صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله يا باب الرحمة ونجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لا مرحبا لا مرحبا بك يا محرم مقبلا، لا مرحبا بك يا محرم مقبلا، بك يا محرم مقبلا، لا مرحبا. فلقد فجعت المصطفى، فلقد فجعت المصطفى وأسأت قلب المرتضى والمجتبى بالمجتبى، وتركت في كبد الزكية فاطم نارا، وتركت في كبد الزكية فاطم نارا تزيد مدى الزمان تلهبا، لله يومك يا محرم إنه أبكى الملائك في السماء وأرعبا، حيث الحسين به استقال بكربلا فردا تناهبه الأسنة والضباء، وهناك جاد بفتيتين جادت بأنفسها وجالدت العدا أن تذهبا، فترى إذا حمي الوطيس قلوبها أقسى من الصخر الأصام وأصلبا، حتى إذا حان القضاء وغودرت صرعا على تلك المفاوز والربا، أمس الحسين بلا نصير بعدها، والقام والقام قد سدوا عليه المذهبا، ساموه أن يرد المنية أو بأن يعطي الدنية، والأبي بذا أبا، سار الحسين مع ركبه، بقي أخوه محمد بن الحنفية ينعى ويبكي على تلك الأطلال الموحشة بعد القمر الزاهر، أبي عبد الله يبكي محمد يوم قالوا هل الهلال حنوت زفار وصفقيل يمنى بالشمال، قالوا تسلي قال مقدار اصلي حسين واصلي اخواني الاربعه من ام لابنين، واسلو الجاسم واخوته واسلو العلي لحد يسليني ولحد يطلب الحال. هل كيف انا تسلي وما انا اليوم سالي؟ انا مريض بالمراد ما نام بالي واشوف منزل بو علي يا ناس خال وين النجوم المزهرة وين هي الابطال؟ انا يا ما حملت العلم قدام السرية ويا ما بعد دارت دوايرها علي. انا ما فاتني الا السهام في الغادري. الله يا هي نصرتين فازت بها رجال. يمتى يجي المرسول ويصيح البشارة يا اهل المدينة زينوا لحسين دارا؟ نذر علي لعطيت طارش بشارة وانشر ديارك في المدينة يمين وشمال. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الإمام الحسين سلام الله عليه في خطبة مكة: خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكربلة، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة صغبة. صدق الإمام الحسين عليه السلام في هذا الخطاب الحسيني الذي خطبه الحسين عليه السلام وهو خارج من مكة المكرمة. في هذا الخطاب نركز على فقرتين: الفقرة الأولى قوله عليه السلام: خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة. والفقرة الثانية قوله عليه السلام: وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. كل فقرة من هاتين الفقرتين ترشدنا إلى بحث معين. الفقرة الأولى وهي قوله: خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، ترشدنا إلى النظرة الموضوعية للحياة الدنيا. والفقرة الثانية قوله: وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، ترشدنا إلى علاج عقدة الخوف عند الإنسان. نجي أولا للفقرة الأولى والبحث الذي تتضمنه هذه الفقرة، النظرة الموضوعية للحياة الدنيا. ما هي النظرة الموضوعية؟ ما هي النظرة الصحيحة للحياة الدنيا؟ عندنا هنا نظرتان، النظرة المادية والنظرة الروحية. نتكلم عن كلا النظرتين لنرى أيهما هو النظرة الصحيحة، هو النظرة الموضوعية للحياة. النظرة المادية ماذا تقول؟ النظرة المادية ترى أن الإنسان مجموعة غرائز ثلاث، هذه الغرائز تحتاج إلى إشباع وتحتاج إلى غذاء، فمتى ما وفى الإنسان غذاء غرائزه ومتى ما استوفى الإنسان إشباع غرائزه فهو تعامل التعامل الصحيح مع الدنيا. شنو الغرائز الثلاث؟ غريزة الجنس، وغريزة حب المال، وغريزة حب الدنيا. هالغرائز الثلاث إذا أشبعها الإنسان فهو قد تعامل مع الدنيا التعامل المطلوب. تجي إلى غريزة الجنس، يقول لك الإنسان مدام يعيش هالغريزة، مدام يعيش غريزة الجنس، إذا لابد وأن يشبعها ولا بد وأن يروي ظمأها بأي طريق كان، بطريق اللقاء الغير المشروع مع الفتاة الأجنبية، أو بطريق اللواط، أو بطريق المساحقة، أو بطريق العادة السرية، أو بطريق ما يسمى بالجنس الثالث. هذا الجنس الثالث، ليش هالفكرة؟ فكرة الجنس الثالث، هذا الرجل اللي يتأنث ويسمى الجنس الثالث بأي هدف، بأي داعي؟ بهدف إشباع غريزة الجنس بأي طريق كان، فالمهم إشباع هذه الغريزة. الإسلام ماذا يقول أمام هالفكرة؟ الإسلام يقول نحن لا ننكر وجود غريزة الجنس، غريزة الجنس غريزة فطرية موجودة في الإنسان بلا إشكال، لكن كما أن الإنسان عنده غريزة وهي غريزة الجنس، أيضا الإنسان عنده مبادئ، عنده مبادئ إنسانية. خلي المبادئ الإسلامية، تعال المبادئ الإنسانية. الإنسان كما عنده غريزة تحتاج إلى الإشباع، عند مبادئ، عند مبدأ الكرامة، عند مبدأ تكوين الأسرة، عند مبدأ تربية الجيل الصالح، هذه المبادئ مبادئ إنسانية. كما على الإنسان أن يشبع غريزته، كذلك على الإنسان أن يحافظ على مبادئه. فلا بد نختار طريق لإشباع الغريزة لا يتعارض مع المبادئ الإنسانية، نختار طريق لإشباع الغريزة يشبع الغريزة وفي نفس الوقت يحافظ على المبادئ الإنسانية، على مبدأ الكرامة، على مبدأ تكوين الأسرة، على مبدأ تربية الجيل الصالح. والطريق الوحيد لإشباع غريزة الجنس مع المحافظة على المبادئ الأخرى هو طريق الزواج، ليس إلا طريق الزواج يشبع هذه الغريزة وفي نفس الوقت يحافظ على مبدأ الكرامة ومبدأ الشرف ومبدأ تكوين الأسرة ومبدأ تربية الجيل الصالح. ولذلك ورد عن الإمام الباقر سلام الله عليه: ما بني في الإسلام بناء أحب إلى الله من الزواج. الغريزة الثانية غريزة حب المال. طبعا غريزة حب المال مو غريزة أساسية في الإنسان، الغريزة الأساسية في الإنسان غريزة حب الذات، هذه هي الغريزة الأساسية التي تنتج عنها سائر حركات الإنسان. إنما الإنسان لأنه يحب ذاته لأنه يحب نفسه، والمال يشبع حاجة الذات، والمال يوفي رغبة الذات، لذلك الإنسان يحب المال. حب الإنسان للمال متفرع على حبه لنفسه وحبه لذاته، وحب المال للمال وحب الإنسان للمال هذا أمر فطري في الإنسان. القرآن يقرر هذا الأمر، ويحبون المال حبا جما. الإنسان بفطرته وطبيعته يحب المال، لكن كيف يتعامل مع المال؟ هو يحب المال لكن كيف يتعامل معه؟ انظر إلى مجتمعاتنا شلون تتعامل مع الأموال، شلون تشبع غريزة حب المال. تشوف هذا التعامل أو هذا الإشباع بين تفريط وإفراط. تفريط شلون؟ شوف هذا الإنسان يكدح ليلا نهار في المؤسسة في محل العمل، زين، في مبادلة العقود والمعاملات ليلا نهار، لا يرتاح مع عائلته، لا يرتاح مع أسرته، لا يرتاح مع المجتمع، لا يلتذ برغادة العيش، طول وقت كدح وعمل. لماذا؟ في سبيل جمع المال بقدر ما يمكن. المهم أن يوفر أرصدة في البنوك، المهم أن يجمع المال الكثير. ليش؟ ليش هالتعب؟ ليش هالجهد؟ ليش هالمشقة كلها؟ يقول لك حتى أضمن مستقبلي. أنا شو مدرين عن المستقبل؟ باكر يمكن يبتلي المجتمع بمجاعة، ليكون أنا عندي أموال. يمكن يبتلي المجتمع بفقر، بانهيار اقتصادي، لا أنا عندي أموال مرصودة في البنك، فأنا أحاول بقدر ما أستطيع أن أوفر الأموال حتى أضمن مستقبلي. هذا المسكين لا يلتذ من دنياه بشيء ومن أمواله بشيء سوى جمعه للأموال. وقد ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله، يأتي العبد يوم القيامة فيقول مالي مالي مالي، يقال ما لك من مالك؟ شنو لك أنت من أموالك؟ ما لك من مالك إلا ما تصدقت به فأمضيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، وأما باقي الأموال اللي أنت تعبت عليها كلها يأخذها الورثة، أنت تتعب عليها ويجي واحد يأخذها بكل راحة وسهولة. بين تفريط وبين إفراط. الإفراط شنو؟ أكو إنسان لا، ما يجمعه من الأموال يصرفه، ما يبقي عنده شيء، اللي يجمعه يصرفه، لكن يصرفه في ماذا؟ هذا هنا مكان الكلام. ما يجمعه من الأموال يصرفه، يصرفه في ماذا؟ أي طرق التي يصرف فيها الأموال؟ ما يكدس الأموال، يصرف الأموال، لكن في أي الموارد يصرف الأموال؟ أشرطة الغناء، أفلام الفيديو، الأفلام الخليعة، آلات القمار، السفر في الدول الغربية الدول الأوروبية فقط للمعصية، فقط للرذيلة، هذه موارد صرف الأموال. أو تجي للمرأة مثلا، المرأة تطلع مع زوجها السوق، هذا الزوج عبد خادم ذليل، هي تفتر من مكان إلى مكان، من محل إلى محل، تجمع أثمن الأزياء، أثمن الملابس، أثمن الحاجيات، زوجها فقط دوره يدفع ويحمل. هي التي تعامل، هي التي تبرم العقد والمعاملة، هي التي تجمع ما أمكن من أثمن الأزياء وأثمن الملابس، وهذا الزوج المحترم فقط وظيفته ودوره يدفع المال ويحمل البضائع. أنت كما تحتاجين إلى الغذاء البدني تحتاجين إلى الغذاء الروحي، كما أن الفتاة محتاجة إلى أجمل الملابس وإلى أجمل الشكل وإلى أجمل المناظر، كما هي تحتاج لتحسين شكلها ولتحسين منظرها، تحتاج لتحسين روحها وتحسين قلبها، تحتاج إلى الغذاء الروحي كما هي محتاجة إلى الغذاء البدني. أنت أختي المؤمنة هل مقدار من الاهتمام وهل مقدار من الوقت اللي تصرفيه في الملابس وفي الأزياء وفي المكياج وفي التجميل لو تصرفي ربعه وعشره في الأخلاق في العبادة في الثقافة الدينية لكان أولى وأفضل. كما هي محتاجة إلى الغذاء البدني، محتاجة إلى الغذاء الروحي، محتاجة إلى الخلق، محتاجة إلى الثقافة الدينية، محتاجة إلى العبادة، محتاجة إلى الدعاء، فلتهتم بغذائها الروحي كما هي مهتمة بالغذاء البدني. وما نقصد بهذا أن الإسلام يريد منا الفقر، يعني الإسلام يقول لنا تعالوا صيروا فقراء اتركوا الغنى اتركوا الثروة، لا، الإسلام ما يحبذ الفقر، بل الإسلام يحارب الفقر. عن علي عليه السلام: ما دخل الفقر بلدا إلا وقال للكفر خذني معك. الإسلام لا يحبذ الفقر، الإسلام يحارب الفقر. ورد في أدعية الإمام علي عليه السلام، شوف شلون الفقر يجر إلى المفاسد: اللهم صن وجهي باليسار، يسار يعني الغنى، ولا تبذل جاهي بالافتقار. الإنسان إذا افتقر صار فقير سقط جاهه، سقطت منزلته من القلوب، لأنه يستجدي الناس ويستعطفهم. ولا تبذل جاهي بالافتقار فأسترزق طالبي رزقك وأستعطف شرار خلقك وأبتلي بحمد من أعطاني وأفتتن بذم من منعني وأنت من وراء ذلك كله ولي الإعطاء والمنع وأنت على كل شيء قدير. فالإسلام يحارب الفقر ويحثنا إلى الغنى، كونوا أغنياء، ولكن الغنى المفيد، الغنى المثمر، الغني الذي يؤدي الحقوق الشرعية من الخمس والصدقة، الغني الذي يشارك في المشاريع الخيرية، الغني الذي يلتفت إلى الفقراء والمحتاجين، هذا الغنى يعظمه الإسلام ويحث عليه الإسلام. الغريزة الثالثة غريزة حب الدنيا، ورد عن علي سلام الله عليه: حب الدنيا رأس كل خطيئة. شلون حب الدنيا رأس كل خطيئة؟ فعلا إذا تتأمل تشوف حب الدنيا هو رأس الخطايا. شوف هذا السلطان الذي يضحي بالأبرياء وبالنفوس في سبيل ماذا؟ في سبيل أن يحافظ على عرشه وعلى سلطانه، في سبيل المحافظة على عرشه وعلى سلطانه يقدمها النفوس ويقدمها الأبرياء دون عرشه ودون سلطانه. هذا اللي يدفع الى العمل شنو؟ حب الدنيا. تشوف هذا الانسان التاجر اللي يقوم بمعاملات الربا والاحتكار والغش، يجيب لعمال يستورد لعمال، هذا موجود في مجتمعاتنا، يستورد لعمال، هذاك العامل باكستان الهند غير مكان، هذا العامل يبذل المبلغ الطائل في سبيل ماذا؟ ان يلتحق بمكتب العمل. يجي هذا التاجر صاحب المؤسسة يستورد هذا العامل، يجي يجيبه في بلده في مجتمعه يعطيه ازهد الاجور، زين، مع عدم توفير حاجياته ومع عدم توفير ما يتطلبه في وجوده في هذا المجتمع وفي هذا البلد. وهذا ظلم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، وهذا ظلم من أعظم الظلم. هذا اللي يدفع إلى مثل هالمعاملات ويدفع إلى مثل هالقضايا حب الدنيا. حب الدنيا رأس كل خطيئة. والإسلام لا يقتل غريزة حب الدنيا. غريزة حب الدنيا غريزة موجودة في الإنسان. الإسلام ما يقول أنت ما تحب الدنيا، تحب الدنيا، وحبك للدنيا حب فطري. ورد عن الإمام علي عليه السلام: الناس أبناء الدنيا ولا يلام المرء على حب أمه. احنا ابناء الدنيا والدنيا امنا، ولا يلام المرء على حب امه، هذا امر فطري طبيعي، حب الدنيا لا كلام فيه. لكن كيف تستغل هذه الغريزة، غريزة حب الدنيا، والا لا يقدر الانسان ان يتجرد من الدنيا. تتجرد من الدنيا شلون؟ تتجرد من جسمك، تتجرد من غرائزك، تتجرد من حاجياتك، تتجرد من رغباتك. انت ما تقدر تتجرد عن الدنيا لأنك لا تستطيع التجرد عن جسمك ولا عن حاجياتك ولا عن رغباتك، أنت لا تستطيع التجرد عن حب الدنيا، ولكن تستطيع أن تتعامل مع الدنيا التعامل الحسن. ما هو التعامل الحسن مع الدنيا؟ أو ما هي النظرة الصحيحة للدنيا؟ النظرة الروحية، النظرة الحقيقية للدنيا هي نظرة الخلافة. ايش معنى نظرة الخلافة؟ القرآن يقول إني جاعل في الأرض خليفة، يعني الإنسان خليفة الله في الأرض. الخليفة شنو وظيفته؟ شنو وظيفة الخليفة؟ أنا الآن عندما أخرج من المؤسسة وأخليك خليفة عني في المؤسسة، إذا أنت خليفة عني في المؤسسة شلون تعمل؟ تعمل بمقتضى إرادتك لا بمقتضى إرادتي، بمقتضى إرادتي أنا، لأن أنت خليفة مو أصيل، أنت خليفة في المؤسسة ولست مالكا لها، فأنت تعمل فيها بمقتضى أوامر المخلف لا بمقتضى أوامرك، بمقتضى إرادة المخلف لا بمقتضى إرادتك. ما دمت خليفة إذن تعمل عمل الخليفة لا عمل الأصيل لا عمل المالك. نفس القضية، أنت في الكون خليفة، انت في الدنيا خليفة، جعلك الله خليفة عن، اذا جعلك الله خليفة عن في هذه الدنيا شنو وظيفتك؟ وظيفتك ان تعمل كخليفة لا كمالك، انت ما تملك الدنيا، الله يأخذ منك الدنيا ويأخذ بروحك الى الاخرة، انت لا تملك الدنيا، انت خليفة في هذه الدنيا، والخليفة يعمل بمقتضى ارادة المخلف. الامام امير المؤمنين عليه السلام زار العلاء ابن زياد الحارثي، زار في بيتهم، شاف بيته واسع، دارة كبيرة جدا مرتبة لطيفة، دخل الامام علي رأى الدار واسعة، التفت الى العلاء وكلمه، قال لي ما تصنع بسعة هذه الدار في الدنيا؟ اما انت اليها احوج في الاخرة؟ يعني انت ما تحتاج الى سعة الدار في الاخرة اكثر؟ هذا سكت، شو يقول الامام؟ تدارك الموضوع، يعني لا يتوهم هذا ان الاسلام ما يريد منه يوسع داره وما يريد منه يعيش في بيت نظيف، لا بالعكس، الامام صرف نظره غير اتجاهه، قال لي انك تستطيع ان تبلغ بها الاخرة، يعني هالدار الواسعة تقدر تصل بها الى الاخرة. شلون سيدي؟ قال تقر الضيف وتصل فيها الرحم وتطلع منها الحقوق مطالعها، فاذا انت قد بلغت بها الاخرة، انت اذا قمت بها الامور بلغت بها الآخرة، فأنت تجلس في دار حسنة واسعة جميلة، لكن تستطيع أن تستغل هذه النعمة في الآخرة، تقري الضيف وتصل فيها الرحم، خلي أرحامك يستفيدوا من هالدار، وتطلع منها الحقوق مطالعها، تخرج الحق الشرعي، تخرج الخمس، تخرج الصدقة، حتى تبلغ بهذه النعمة إلى الآخرة. هذا العلاء حاول يستغل هالموضوع من الامام علي عليه السلام، قال لسيدي ان اخي عاصم لبس العباءة وتخلى من الدنيا. اخوه عاصم بعكسه، هذا جالس في دار موسعة جميلة، اما اخوه عاصم لا، معتكف في المسجد وتارك الدنيا باسرها وجميع متعلقاتها. قال لي إن أخي عاصم لبس العباءة وتخلى من الدنيا. قال ائت به إلي أتي بعاصم إلى الإمام علي عليه السلام. التفت إليه الإمام قال يا عدي نفسه، يعني يا عدو نفسه، يا عدي نفسه لقد استهواك الخبيث، يعني الشيطان هو اللي خلاك تعمل هالعمل، تلبس العباءه وتجلس في المحراب وتترك جميع حاجياتك الضرورية، لقد استهواك الخبيث. أتظن أن الله عندما أحل لك الطيبات كره أن تأخذها؟ هو من جانب يقول لك حلال لك الطيبات. قل من حرم زينة الله التي أحل لعباده والطيبات من الرزق، الله يحل لك الطيبات وبعدين يكره لك أن تأخذها، يكره لك أن تستعملها؟ أنت أهون على الله في ذلك. إذن هذا عاصم يتعجب، شلون الإمام ينهاه عن الاعتكاف وينهاه عن ترك الدنيا؟ قال سيدي أنت تلبس اللباس الخشن وتأكل الطعام الجشب، مو انت يا امير المؤمنين تلبس ثوب خشن وتأكل الطعام الجشيب وتارك الدنيا بأسره، شلون تنهاني وانت كذلك؟ قال يا هذا اني لست كأنت، فرق بيننا، اني لست كأنت، ان الله فرض على ائمة العدل ان يقدروا انفسهم بضعفة الناس، خلوا أنفسهم مثل الفقراء مثل الناس، إن الله فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره، يعني لا يهلك الفقير فقره، لا يتعبه، لا يؤثر عليه، كي لا يتبيغ بالفقير فقره. إذن الإمام يرشدنا إلى التعامل مع الدنيا التعامل الصحيح، كما ورد عن الإمام الحسن عليه السلام اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، تاجر اعمل اشتغل لكن في سبيل رضا الله، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. إذن احنا محتاجين إلى التعامل الصحيح، وهو التعامل على أساس نظرة الخلافة، على أساس أن ننظر إلى الدنيا وأننا خلفاء الله في هذه الدنيا. والذي يزودنا بهذه النظرة، اللي يغذينا بنظرة الخلافة، هو ذكر الموت. كلما أكثر الإنسان من ذكر الموت كلما تغذى بالنظرة الصحيحة للدنيا. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله أكثروا من ذكر هادم اللذات. الناس تختلف في ذكر الموت، أكو إنسان ما يحب ذكر الموت أبدا، ينغص عليه حياته، يكدر عيشته، يخلي خاطره قلق، ما يحب ذكر الموت هذا، وهذا خطأ، لابد لك من ذكر الموت حتى تأخذ منه العوة والعبرة. وأكو إنسان لا يكره الموت لكن يذكره، يذكره ليستوحي منه العظة والعبرة. وأكو إنسان يحب ذكر الموت ويحب الموت، لماذا؟ لأنه عاش مع الله، والله أعظم محبوب لديه، وبما أن الموت هو لقاء الله فهو يحب الموت لأنه لقاء محبوبه. انت شوف اذا اكو موعد لقاء حبيبك، لك حبيب وقرب موعد لقائه، انت تحب موعد لقائه لانك ستلاقي فيه حبيبك. هؤلاء يحبون الموت لانه موعد لقاء حبيبهم، فذول اعظم الناس مرتبة في التعامل مع الدنيا، واعظم الناس مرتبة في ذكر الموت. هؤلاء هم الذين قالوا خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة. الإمام الحسين سلام الله عليه من الأشخاص الذين أحبوا الموت لأنه لقاء محبوبهم الأتم ألا وهو الله عز وجل. فلذلك الإمام الحسين يقول خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة. ايش معنى هالعبارة؟ ايش معنى مخط القلادة على جيد الفتاة؟ ايش معنى هالعبارة؟ هالعبارة يتصور لها معنيان. المعنى الأول أن الموت محدق بالبشرية كما أن القلادة تحدق بعنق الفتاة. شوف شلون القلادة تحيط بعنق الفتاة، كذلك الموت محيط بالبشرية ومحدق بهم كما تحيط القلادة بعنق الفتاة، فلا مفر لهم منه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ما يمكن، هو محدق. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن الموت، أن القلادة كما تزين عنق الفتاة فالموت يزين الإنسان. شوف القلادة إذا وضعت على عنق الفتاة تزينها، تحسن شكلها، كذلك الموت يزين الإنسان. لكن أي موت اللي يزين الإنسان؟ إذا مات الإنسان وهو يشرب الخمر هذا موت يزينه؟ أو إذا مات الإنسان وهو في المعصية هذا الموت يزينه؟ الموت الذي يزين الإنسان إذا مات وهو مخضب بدمه في سبيل الله، إذا مات وهو في عباده، إذا مات وهو يكدح لعياله وأطفاله، إذا مات وهو يطلب العلم والمعرفة، إذا مات وهو في طريق هذه الغايات الشريفة النبيلة، كان الموت زينة لهذا الإنسان. خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة. هذا هو كلامنا في الفقرة الأولى. كلامنا في الفقرة الثانية: وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. شو يريد يقول الإمام؟ شنو يعني؟ شنو المعنى؟ شنو المضمون؟ ليش الإمام يقول هالشكل؟ يريد الإمام يبين لهالجمع، لهالجمع من الحجيج، أني خارج ولست خائفا من خروجي. أنا ما أعيش الخوف أبدا، الخوف ليس له ذرة في قلبي أبدا، أنا لا أعيش الخوف، بل أنا مشتاق تمام الاشتياق إلى أسلافي، إلى محمد وعلي وفاطمة والحسن وخديجة وأمثالهم من الطيبين الطاهرين. ترى أنا جاي أقابل الموت بكل شوق وبكل رغبة، لست خائفا من شيء. الإمام بهالكلمات عندما يقول وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، يريد أن يبين للحجيج وإلى جميع من حضر خطابه أنه غير خائف من الخطوات التي سلكها ومشى على خطها في سبيل أن يصل إلى الغاية النبيلة. فالإمام ركز على عقدة الخوف. احنا هل نحاول نركز على عقدة الخوف شيئا من حديثنا؟ حديثنا حول عقدة الخوف نبحث عن من جهتين: من جانب اسبابه ومن جانب طرق العلاج لهذه العقدة. اولا، شنو الاسباب التي تبعث فينا عقدة الخوف؟ ما هي الاسباب التي تبعث وتولد في أنفسنا عقدة الخوف؟ شنو الأسباب؟ وبعدين شنو طرق العلاج؟ الآن إحنا نعيش عقدة الخوف، شنو طرق العلاج لهذه العقدة؟ شنو طرق العلاج لمحو هذا الخاطر؟ الأسباب التي تولد فينا عقدة الخوف أسباب ثلاثة: سوء التربية، قسوة المعلم، زين، انحراف البيئة. نجي الى سوء التربية. شوف انسان يعيش بين ابوين لا يربيانه التربية الصالحة فتنمو عنده عقدة الخوف. اما ان يحظى باب قاسي، اب ما يتسامح ابدا، ما يتسامح مع هذا الطفل لا في زلة ولا في خطأ ولا في انحراف أبدا، أب قاسي جدا على الطفل. هذا الأب إذا كان قاسي على طفله وإذا كان شديد الضغط على أعمال طفله، يبدأ الطفل يعيش عقدة النقص، ويبدأ هذا الطفل يخاف، يخاف من كل شيء، يخاف أن يطرح أفكاره يمكن تصير أفكاره خطأ، يخاف أن يتحدث أيضا إلى الناس يمكن يكون حديثه مو مهذب، يخاف يعاشر الناس يمكن يعاشرهم معاشرة سيئة، يخاف يبادل الناس بالآراء والمناقشات يمكن أن يجبه أو يسكت. هذا الطفل يعيش روحية الخوف. ليش؟ نتيجة لسوء التربية، ما يثق بأفكاره، ما يثق بمعلوماته، ما يثق بأسلوبه، ما يثق بطريقة معاشرته مع المجتمع، نتيجة لسوء تربية والده. مع أن الرسول صلى الله عليه وآله يحثنا على التربية التي تبعث في الطفل الشجاعة والإقدام، أن يكون الطفل جريئا شجاعا مصرحا بآرائه مبادلا لأفكاره مناقشا متكلما. الإسلام يريد منا أن نربي أطفالنا على الجرأة والشجاعة والثقة بالنفس. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، لكي تكون عندهم الجرأة والشجاعة. السبب الثاني المعلم القاسي. شوف هذا الطفل يربى تربية صالحة، لكن يروح المدرسة يبتلي بمعلم لا يفهم معنى التعليم ولا يفهم معنى التربية، معلم دائما يقابل هذا الطفل بالجبه والإسكات، أي فكرة يطرحها الطفل مي مقبولة، أي كلام يطرح الطفل يعتبر كلام طفل ما إلى قيمة وما إلى وزن. فالمعلم إذا عامل التلميذ وعامل الطالب الطفل بهذا الجبه وبهذا الإسكات، رايح الطفل ينخذل ورايح الطفل يعيش انكسار نفسي حتى بعد نموه وحتى بعد أن يكبر وينمو ويبقى على النفسية نفسها. السبب الثالث البيئة. يا يمشي هذا الطفل مع أصدقاء جبناء فيتعلم منهم الجبن، يا أن هذا الطفل غارق في هالإعلام المضلل، زين ترى بعض الإعلام يبعث الخوف. شوف مثلا هالأفلام، هذه الأفلام أو المسلسلات الغربية اللي كلها رعب وإجرام وحرب ودوار، هذا الطفل من يعيش عليها من صغره، من يعيش على هالأفلام من صغره، أفلام الرعب والإجرام والخوف، تصير عندها النوع من النفسية، او من طريق قراءة القصص، او من طريق الاستماع الى بعض وسائل الاعلام التي تبعث فيه الرعب والخوف، ينمو على هذه العقدة. هذه هي الاسباب، اسباب الخوف. طيب شنو طرق العلاج؟ شنو طرق العلاج لعقدة الخوف؟ عدنا عدة طرق لعلاج عقدة الخوف. الطريق الأول، الطريق الأول لعلاج عقدة الخوف التعلم على الشجاعة والإقدام. الشجاعة ملكة كسائر الملكات، والملكة يكتسبها الإنسان بالعمل. أنت من أنت كريم، لكن إذا تعلم نفسك على الكرم تصير كريم. أنت من أنت مؤدب مثلا ذاك البعيد، إذا تعلم نفسك على الأدب تصير مؤدب. انت جاهل ذاك البعيد، ما انت معلم، لكن اذا تعلمت تكون عالم. كل شيء بالتعلم. انت تعيش عقدة الخوف اذا مارست الشجاعة والاقدام تدريجا صرت شجاعا. ولذلك ورد عن الامام علي عليه السلام: اذا تخوفت من امر فقع فيه، اقدم عليه. اذا تخوفت من امر فقع فيه فإن حذرك منه أشد من وقوعك فيه. أنت ما دمت واقف حاضر خايف لا تستطيع أن تلج في الأمر، يبقى حذرك أشد من وقوعك فيه. الطريق الثاني التدبر والتأمل في الأمور. المتنبي يقول: وما الخوف إلا ما تخوفه الفتى، وما الأمن إلا ما رآه الفتى أمنا. الإنسان يتدبر في الأمور، أي طريق يسلكه، اي خط يمشي عليه يتدبر في عواقب هالطريق ونتائج هذا الخط. ان كانت نتائج خيرة وصالحة فليمضي وليقدم، وان كانت نتائج سيئة نتائج مهلكة فليحجم، والاحجام ما يعتبر جبن وانما هو تعقل وتروي. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله جاءه رجل قال أوصني يا رسول الله، قال هل أنت مستوص إذا أنا أوصيتك؟ قال بلى. قال أوصيك إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته. شوف شنو العواقب. إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته، فإن يك خيرا فأمضه وإن يك شرا فاجتنب عنه، ارجع. الطريق الثالث من طرق العلاج التوكل على الله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. التوكل على الله والثقة بالله والارتباط بالله هو الذي يزيل في الإنسان، يزيل من الإنسان عقدة الخوف ويعلمه على الشجاعة والإقدام. ولقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله المؤمن أصلب من الجبل. شوف شلون، لأن الجبل يستفل منه يعني يقتطع منه، والمؤمن لا يستفل من دينه شيء. يعني المؤمن ثابت مطمئن على دينه وعلى مبادئه فهو أصلب من الجبل. إذن فعلاج عقدة الخوف العلاج الحاسم، العلاج الحاسم المجدي لعقدة الخوف هو التوكل على الله عز وجل. وهذا سيد الشهداء سلام الله عليه يقول وما أولهني، كل خوف ما عندي من الطريقة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف وخير لي مصرع أنا لاقي. هذه العبارة يمكن أن نقراها بصورتين، وخير لي مصرع أنا لاقي أو وخير لي مصرع أنا لاقي. وخير لي يعني طبعا أنا إذا أموت بعزة وأموت بشهامة وشرف خير لي من الحياة الذليلة، إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة، وخير لي مصرع أنا لاقي، أنا ده خير من حياة الذل. زين، أو نقول وخير لي يعني أن الله اختار لي من قبل أن يخلقني، اختار لي هذا المصرع واختار لي هذا المقتل، لأنه بهذا المقتل وبهذا المصرع سيرتفع علم الدين وستعلو رايته. أكو واحد من الأمويين يريد يستهزئ بالإمام زين العابدين سلام الله عليه، شاف في مسجد الرسول قال لي يا ابن الحسين من انتصر أبوك أم يزيد؟ يعني يريد يقول له أبوك قام ضحى وراح قلوا جماعة ما صار شيء، من الذي انتصر أبوك أم يزيد؟ قال إذا دخل وقت الصلاة وأذن المؤذن تعرف من انتصر. يعني يريد يقول لي بأن أبي قام من أجل الدين، أبي ضحى من أجل الدين، فأبي إذا جاء وقت الصلاة وأذن المؤذن وقامت الناس تصلي كل ذلك ببركة تضحية أبي وكل ذلك ببركة بذله وعطائه، لولا دم أبي الحسين لما أذن المؤذن ولما قامت الناس للصلاة، فأبي هو المنتصر. وإلا يزيد ما كان يريد صلاة ولا كان يريد أذان، يزيد يقول لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. إذن المنتصر واضح، المنتصر هو الحسين. إذا حضر وقت الصلاة وأذن المؤذن تعرف من انتصر. فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء سفك. سيد جعفر الحلي صور الواقع في ذلك الزمان، وصور شلون الحسين أقدم على هذه الثورة وعلى هذه النهضة. يقول: لم أدري أين رجال المسلمين مضوا، وكيف صار يزيد بينهم ملكا العاصر الخمر، من لوم بعنصره ومن خساسة طبع يعصر الودك، لئن جرت لفظة التوحيد في فمه فسيفه بسوى التوحيد ما فتك. هل كيف يسلم من شرك ووالده ما نزهت أمه هند عن الشركة، قد أصبح الدين منه يشتكي سقما، وما إلى أحد غير الحسين شكى، فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلا سفكا. فكان ما طبق الأدوار قاطبة من يومه للتلاقي إلى يوم القيامة مأتما وبكى، في كل عام لنا بالعشر واعية. كل يوم هالمئات، كل سنة هالمئات تتجدد في سبيل ذكرى البطولة والشهامة والشرف، ذكرى الحسين عليه السلام. في كل عام لنا بالعشر واعية تطبق الدور والأرجاء والسككا، يا ميتا ترك الألباب حائرة، وبالعراء ثلاثا جسمه تركا، قدم تلك التضحيات وبذل دمه وبذل أولاده وبذل أطفاله في سبيل الدين وفي سبيل المبدأ، وبقيت هالمصارع وبقيت هالمقاتل ذكريات مفجية حزينة في نفوس الهاشميين وفي نفوس العلويين. هذا الإمام زين العابدين عليه السلام ما وضع له طعام ولا شراب إلا وقال: وكيف أشرب وقد ذبح أبي الحسين؟ كان لا يلتذ بشربة من الماء، لا يلتذ بقطرة من الماء، كيف أشرب وقد ذبح أبي الحسين عطشانا ظمآنا. وكان دائما يتأوه ويقول: الشام الشام، فيها شماتة الأعداء. يخرج بأبي وأمي إلى سوق الجزارين، يراهم لا يذبحون الكبش حتى يسقوه قطرة من الماء، يلتفت إليهم: هذي عادة تعدكم، لا تذبحون الكبش حتى تسقوه ماء. يقولون: بلى يا أبا محمد، لا نذبح الكبش حتى نسقيه ماء. يلتفت إلى جهة كربلاء، يسلم على غريب كربلاء، ضامع كربلاء، عطشان كربلاء: السلام عليك يا أبا عبد الله، لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمئين، هو يذبح ابن رسول الله عطشانا. يرجع الى داره، دخل عليه ابو حمزة الثمالي فرآه قد غشي عليه من كثرة البكاء والنحيب، افاق من رشوته، قال: سيدي ابا محمد، الى متى هذا البكاء؟ اليس القتل لكم عادة؟ كرامتكم على الله الشهادة، اما قتل جدك علي؟ أما قتل عمك الحسن؟ أما قتل أعمامك وإخوانك وأبوك؟ قال: بلى بلى يا أبا حمزة، ولكن هل رأت عيناك؟ أنا أسألك سؤال، ها، القتل لنا عادة، كرامتنا على الله الشهادة، لكن أكو أشياء أخرى ما كانت لنا عادة، هل رأت عيناك أو سمعت أذناك أن بنات رسول الله تساق سبايا من بلد إلى بلد؟ يا أبا حمزة، القتل لنا عادة، ولكن هل حرق الخيام لنا عادة؟ يا أبا حمزة، القتل لنا عادة، ولكن هل ذبح الأطفال العطاشة لنا عادة؟ يا أبا حمزة، القتل لنا عادة، ولكن أدخلوني وعمتي زينب مربوطين في حبال واحد، واليتامى ما من خلفنا، وكلما قصرنا عن المشي ضربونا. قلبي ابو حمزة تراه تفطر ذايب مثل المصيبة اللي دهايتني ما حد انصاب. ذيك الاقمار اللي بمنازلنا يزهرون، والليل كل من العباد ما يفترون، كلهم شباب على الثرى وكلهم وصول، عاينتهم فوق الثرى وبحر التراب. ولو شفت ذاك اللي على المسمات مطروح، وذاك الشباب اللي بصباح العرس مذبوح، ولو شفت الاكبر مالي ميتني بكثرة النوح، ما بقت لنيك كربلاء يا شيخ ولا شيخ. وبعيني نظرت حسين بيد الطفل منحور، يفحص برجلين همين دمومه تفور، وقلوبنا فتها بونين وعينه الدور، وكل من طلع من خيمته في المعركة غاب. واعظم مصيبة فيه، واعظم مصيبة سيدي، واعظم مصيبة لهيجت حزني علي، واعظم مصيبة لهيجت حزني علي. وبعيني نظرت حسين تحت الأعلى، حرق الخيام وركبه زينب مطية، حرق الخيام وركبه زينب مطية، واحنا بلا والي ما بين الاجناب. تزفر ابو حمزة وجذب وني ونادي، القتل لكم يا اهل هالبيت عادي، وانتو كرامتكم من الله الشهد، معود على كسر المصايب يا بن لنجاب. يا رسول الله لو عاينتهم. يا الله تقبل عزاءنا، شافي مرضانا، وفقنا لما تحب وترضى، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، أيد علماء دينك أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها، اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، وفق المؤسسين لما تحب وترضى، ارحم أمواتهم وأمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة مع الصلوات.